الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، والذي قام بشرحه العلامة المبارك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى بعض المحاذير التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم، ثم شرع الشيخ فقال: المضاراة للمداهنة. قال: المداهنة خلق منحط، أما المضاراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة على إحضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يعرفه، خاصة في هذا الوقت الحاضر، الفرق بين المضاراة والمداهنة. فالمضاراة مشروعة، والمداهنة مذمومة ومحرمة، وتقدح في دين الرجل. قال: ما الفرق بين المضاراة والمداهنة؟ الجواب: المداهنة الموافقة، وأن يرضى الإنسان بما عليه خصمه، وأن يترك خصمه وما هو عليه، ولا يحاول إصلاحه فيقول: ما دام أنه ساكت عني فأنا ساكت عنه. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، كأنه يقول: لكم دينكم ولي دين، ويتركه على ما هو عليه من المعصية والضلال. ومقصد الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة ورحمة الله عليه هو ترك الاحتساب على المخالف، خشية أن يكون عنده شيء من المخالفات فيتكلم فيه، أو خشية أن يتسبب كلامه في ضياع بعض متاع الدنيا منه، فيحمله ذلك على المداهنة وعدم الصراحة والوضوح. ولا شك أن هذا خلق مذموم ولا يجوز، وعليه لابد أن نفرق بين من يلبس المداهنة ثوب الحق باعتبارات المصلحة والمفسدة. يعني هب أنك رأيت أخا لك على منكر تلبس ببدعة أو وقع في معصية، وبينك وبينه من المودة والصداقة الكثير، فالشرع في هذه الحالة يملي عليك الاحتساب، لابد أن تحتسب عليه وتنكر عليه ما هو فيه. هنا الفرق بين أن تداهن وبين أن تراعي المصلحة والمفسدة. ابتداء إخواني، ضابط المصلحة والمفسدة وإسقاطه على الواقع، هذا من اختصاص أهل العلم المجتهدين، والجزئية هذه أرجو أن تفطنوا لها ولا تحيدوا عنها قيد أنملة. مسألة إن هذه مصلحة وهذه مفسدة ليست لطلبة العلم وليست للدعاء، بل هذه للأئمة المجتهدين، أهل الحل والعقد، أهل الفتوى، أهل الورع والتقوى. فكون أن يعني يصل الحال ببعضنا أنه يجعل نفسه حكما ويقول هذه مصلحة وهذه مفسدة، من الذي أفتاك بهذا؟ وهل عندك من الآليات أن تحكم وتقول هذه مصلحة ينبغي أن نراعيها وتلك مفسدة ينبغي أن نراعيها؟ وهذا إخواني من الخلط الكثير والزلل العظيم الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم. ينبغي أن تعرف قدرك وتعرف وزنك وتعرف آلياتك قبل أن تقول: لا، هذه مفسدة عظيمة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وينبغي علي أن أتكلم معه قط. طيب، ما المصلحة التي راعيتها وما المفسدة التي راعيتها؟ فهذا من وجهة نظرك. لذلك إخواني، مسألة مراعاة المصالح والمفاسد هذه لا يتكلم فيها إلا من أحاط بكل أو بأعظم علوم الشريعة، خاصة علوم الآلة كعلم المصطلح والقواعد وغير ذلك، وعلم أصول الفقه. أما أنه بمجرد أحسن بعض العلوم أو أحسن بعض الكلمات يبدأ يتجرد ويتجرد ويقول هذه مصلحة وتلك مفسدة، الكلام ده بعيد كل البعد عن الصواب. لذلك دائما وأبدا أريد أن تفرق بين أمرين: بين أن يستفتيك رجل في أمر معين من الأمور المعلومة والمشهورة فلك أن تنقل الفتوى إذا سمعتها من عالم، أما حينما يأتي الأمر ويستفتيك في ضرورة، لا، ليس لي ولا لك ولا لغيرنا أن يتكلم في الضرورات ويقول لا هذه ضرورة فافعل المحظور. فهب أن رجلا أتاك وقال لك والله لا أملك شيئا من المال، ووقعت في جدة وفي ضائقة، سوف أتعرض إلى الحبس أو السجن، أو أن زوجتي تحتاج إلى جراحة وليس لي سبيل إلا أن أقترض بالربا، ليس لك أن تقول هذه ضرورة أبدا، بعيد كل البعد. لأن مسألة معنى كلمة ضرورة يعني معناها أنك تأمره بأن يفعل المحظور مع بقاء الحاضر، يعني يفعل المحرم مع بقاء الدليل الذي ينهاه عن ذلك، وهذه المسألة ليست بهينة. لذلك تجد أن علماء الشريعة أكرمهم الله حينما يتكلمون في مسألة نسخ الأدلة يقول هذا الدليل منسوخ ولا يعمل به، يتوقفون مئات المرات قبل القول بهذا، لأن معنى كلمة نسخ دليل يعني معناها عدم العمل به. طيب لماذا أنزله ربنا ابتداء؟ ما أنزله إلا لنعمل به، فكيف تتجرأ أنت وتقول ما ينبغي العمل به الآن؟ لذلك كثير من أهل العلم كانوا يتورعون عن النسخ ويذهبون إلى التوفيق بين الأدلة المتعارضة مهما كان هناك سبيل، حتى لو في شيء من التعسف، فضلا أن يصلوا إلى النسخ. يبقى كون أن الإنسان فينا يا أخوانا يتعدل ويقول لا هذه ضرورة وهذه مصلحة، ما ينبغي علي أن أكلمه في المنكر الذي هو عليه أو في البدعة التي هي عليه. طيب ما المفسدة التي تخشى منها؟ سيغضب علي، وبين وبينه بعض العلائق الدنيوية ستنفسخ، وهذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة علي، ويؤثر على يعني على دخولي أو على رزقه أو الأشياء هذه. هذا كله كلام أصلع لا وزن له ولا قيمة. يبقى مسألة أن الإنسان فينا يشتري ويتكلم في المصالح والمفاسد وليس عنده من علوم الآلة ولا من علوم الشريعة ولا من الخبرة والحشمة والدربة والحنكة والحكمة إلا النذر اليسير، هذا حتما إن تكلم سيخطأ، حتما ولا بد سيخطأ. يبقى مسألة أنا لي صديق وجدت منه شيئا من المخالفات، له حق علي وهو منبثق من معلم من معالم الشريعة، معالم التربية، وهو الشعور بالمسؤولية، يبقى لابد من الاحتساب عليه. طب هب أنه غاضب، يغضب. هب أن حدث بينه وبينه بعض الانقطاع في أمور الدنيا، الله عز وجل هو الذي خلقك وتكفل برزقك، فأنت من جملة الدواب. لأن كثير الآن خاصة بعد المحنة العظيمة التي تمر بها البلاد ومسألة الأحزاب والأشياء هذه وأهل البدع، بدأ الأمر ينتشر بين صفوف الشباب، وكلنا كما تعلمون لنا علائق ولنا روابط ولنا أصهار ولنا أقارب، فيبدأ تجد أقرب الناس إليك تلبس بهذا الأمر كأن يكون أخو زوجتك أو أبو زوجتك أو ابن عمك أو أخيك. ألا، كل هذا ما هو واقع. طيب إن لم ينزجر المبتدع ويهجر، وإن لم يحذر منه ويلمز ويغمز حتى يقلع عن بدعته وحتى يعرف الناس الصواب من الباطل، متى تتكلم إذن؟ إن رعينا كل المصالح سنصل إلى مرحلة كما يقول العامة أنت هص وأنا هص، الذي أشار إليه الشيخ، أنت هص وأنا هص، يعني لا تتكلم حتى لا أتكلم، ولا ولا ولا تنتقد حتى لا أنقضك. لا يا إخوانا، الكلام ده كلام باطل. يبقى مسألة المداهنة أن الإنسان يسكت على الباطل ولا يتكلم فيه خشية أمور متوهمة. لذلك مما قرره أهل العلم، وإن كان القصة يعني تكلم فيها بعض أهل الاختصاص بالضعف، ولكن هي على وجه الإجمال صحيحة، أشار إليها ربنا في القرآن، قال عز من قائل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ذكر أهل التفسير في سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الناس على الخروج لغزو الروم في غزوة مؤتة، وكانت طبعا كما سماها ربنا عز وجل ساعة العسرة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجد بن قيس وكان رأسا في النفاق، فقال له يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني هل لك أن تخرج معنا لنجاهد الروم؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي؟ فوالله لقد علم قومي ما هناك أحد أعجب بالنساء مني، وإني أخشى إن ذهبت معك أن أرى نساء بني الأصفر فلا أصبر عليهن، إذن لي ولا تفتني. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر. استل العلماء منها أصلا شرعيا عظيما، وهو ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية هو فتنة. وضحت معاش خلق؟ ترك الايه؟ الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية هو نفسه ايه؟ فتنة. يبقى مثلا لما انا اجد اخي او اخو زوجتي او زوج اختي او ابي او عمي الى غير ذلك وقع في معصية او في بدعة، طيب لما لم تحتسب عليه؟ اصل يمكن. طب ما دي ظنية، وانت لما تركت الاحتساب عليه تركت واجب شرعي، لان احنا كما تعلمون ولا يخفى عليكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصل فيه الوجوب على الكفاية. معايا شيخ حسن؟ الوجوب على الايه؟ على الكفاية. ولكنه يرتقي من الوجوب على الكفاية الى الوجوب العيني في ثلاث حالات. الحالة الاولى ألا يرى المنكر إلا أنت، ولا يقدر على تغييره إلا أنت، سواء تركه الغير عجزا أو كسلا. حد بيكتب أملي بشيء من التؤدة. الأصل في الأمر معروف أنها ممكن اللي هو إيه؟ الحزبة اللي هي إيه؟ الأصل في في الحزبة. إيه معنى الحزبة؟ بس أنت كده؟ إيه معنى الحزبة؟ أحسنت، ده اختصار لكلمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. العلماء اصطلحوا نسميها الايه؟ الحزبة. يبقى الحزبة اصطلاحي ولا شرعي ولا عرفي؟ ها؟ اصطلاحي، اصطلح عليه العلماء. طيب الأصل في الحزبة الفرض الكفائي أو الوجوب الكفائي. الحزبة بالسين المعجمة الأصل فيها يا أخوانا الفرض الايه؟ الكفائي. يعني الفرض على الكفائي. أخويا قام بها خلاص، أنا أخويا قام سد الفرجة الموجودة فليس علي شيء. قال أهل العلم: وترتقي من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني في ثلاث حالات. وترتقي أي ترتفع، وترتقي اللي هي يا شيخ أحمد الحزبة، من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني في ثلاث حالات. الحالة الأولى: ألا يرى المنكر إلا أنت، ولا يقدر على تغييره إلا أنت. ألا يرى المنكر إلا أنت، ولا يقدر على تغييره إلا أنت، سواء تركه الغير عجزا أو كسلا. لا دي كل واحدة كلها بس كبيرة شوية تتناسب معك يا شغالة. ها معايا مشايخ؟ ألا يرى المنكر إلا أنت، ولا يقدر على تغييره إلا أنت، سواء تركه الغير عجزا أو كسلا. عجزا أو كسلا. ومن أنواع العجز الجهل. دي الحالة الأولى نريد أن نطبقه على الواقع. يبقى أنا دلوقتي لي صديق وهو متلبس ببدعة، طيب أنا رأيت المنكر ولا يقدر على تغييره إلا أنا لأنه صديقي. طب إحنا مجموعة أصدقاء، يبقى أخونا وأخونا وأخونا وأخونا كل ده ترك تغيير المنكر. لما؟ دعك من لما، هو تركه خلاص مداهنة خوفا إلى غير ذلك رياء خلاص تركه. يبقى أصبح الأمر انتقل من من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني لك، لأن هذا الغير إيه؟ تركه. وممكن يكون الذي معك في الصداقة والزمالة والخدانة يكون جاهل لا يعلم أن هذا منكر وأنت تعلم. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الذي يحمل الإنسان على ترك هذا الأمر يبقى هي المداهنة. طيب ده هو بيتكلم ويقول مصلحة ومفسدة، دعه يتكلم كما سوف يأتينا إن شاء الله في المحاذير التي ينبغي على طالب العلم أن يحذروها ألا يقع فيها، أن يتصدر الإنسان قبل أن يتأهل. أخوانا الإمام مالك رحمة الله عليه، مالك بن أنس، وهو متوفى سنة 79 و100 رحمة الله عليه، يقول: ما تكلمت في شرع الله معنى كلامي ولا أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 شيخ معمما. والإمام مالك 79 و100 من الهجرة، يعني أدرك القرون الثلاثة المفضلة، ومع ذلك ما أفتى ولا تكلم في شرع الله إلا بعد أن أذن له 13 رجل، وأي رجال هم؟ يبقى إذا نظرت وفتشت عما يصدر من بعض الإخوان هنا وفي أي مكان آخر، والله يا أخوانا مسألة أنه نقول عنه أنه ما زال يحبو في طلب العلم ديت كبيرة عليه، ده نريد أن نستل ألفاظا أقل من هذا بكثير، ما زال يحبو في طلب العلم. وشيخنا الألباني رحمة الله عليه شيخ أهل السنة في زمانه مكث أكثر من 75 سنة ليس له هم إلا العمل في شريعة الإسلام ونقد الأحاديث وغيره. يبقى مسألة الإنسان فينا يشتري ويقول لا هذه مصلحة وهذه مفسدة وديت أعظم من هذه، يبقى أرجح المصلحة على المفسدة، من أذن لك بذلك؟ طب وهب أن أخاك هذا حزن عليك أو غضب منك أو كان يعمل لديك تركك أو أنت تعمل لديه طردك، هذه مفاسد، من قال هذا؟ في بجانب أنك تترك البدعة وهو عليه ولا تحذر منها، ما هي دي عين المدهن، هي دي عين المدهن، أن أترك الإنسان ما عليه من البدعة والبدعة بالذات وأبدأ أكف عن الكلام تحت أي اعتبار؟ والله أصلحنا إيه الاثنين مسكين مسجد ونعمل في مجال الدعوة، ولو تكلمت معه ممكن يؤثر على الدعوة في المسجد، من الذي أذن لك في هذا الأمر؟ هل استشرت الأكابر فأفتوك بالمكث وعدم الكلام فيه، أم أنك من قبل نفسك؟ من قبل نفسك، من أنت؟ من أنت حتى تشترئ وتتكلم في العظام التي إذا عرضت على الفحول توخروا عنها وتققروا عنها؟ يبقى مسألة المداهنة أن يترك الإنسان الحسبة على العاصين على المبتدعين خشية مفسدة ظني. طب أنت يا جد لو أنك ذهبت إلى تبوك، ما الذي أدراك أنك سترى نساء بني الأصفر وخبلك حتى تفتن بهن وتبقى فتنة أعظم؟ قال لا. طب ترك الجهاد، وهنا أي في حالة الجد بن قيس كان هنا الدعوة والجهاد فرض عيني إلا من عجز لعدم الإمكانيات أو الأعرج أو غير ذلك، يبقى هو ترك الجهاد خشية الفتنة الظنية. ظنية يعني هنا الظن هنا بمعنى الشك والوهم، مش معنى الظن الراجح، ظن هنا بمعنى الشك أو الوهم، أنت شككت أو واهم ولن يحدث شيء، فكيف تشتري وتقول إذني ولا تفتني؟ فأذن له صلى الله عليه وسلم، فجاء النص الشرعي حسم القضية، قال عز من قائل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ترك الواجب الشرعي خشية الفتنة الظنية هو في حد ذاته إيه؟ فتنة، فوقع في الفتنة. يبقى بناء على ذلك بقى أنا ما أنظرش لبعض المصالح الدنيوية وأبدأ أنصب نفسي كالليث بن سعد وتكلم في العظام وأنا لا شيء. الحالة الثانية اللي هي الحزبة ترتقي إلى إيه؟ الوجوب العيني. الحالة الثانية أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك. طبعا تحت ولايتك بتختلف، من أنت؟ يا عم أنا كل الحكاية أنا راجل متزوج وعندي 5 6 عيال، خلاص هم دول. طب أنا راجل مثلا رئيس مجلس إدارة، كم عندك عامل؟ 5000، أهم دول. طب أنا ولي الأمر الولاية العامة، كل بقى 90 مليون في رقبتك، خلاص. أن يصدر المنكر ممن هم إيه؟ تحت ولايتك. لذلك قال أهل العلم في هذه الحالة اللي هو إيه؟ إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، يقول الرجل في هذه الحالة، قال عنه أهل العلم عنده القدرة المطلقة، عنده القدرة الإيه؟ يعني لا تقول لي بقى لا مصلحة ولا مفسدة ولا منكر أشد ولا منكر مساوي ولا الكلام ده كله، اسمها القدرة المطلقة. قال له صدر في البيت رأيت منكرا من ابنك الذي لم يبلغ الحلم، أو من بنتك التي ما زالت في في في في دارك، أو من زوجك. قال له أي مفسد؟ يقول لك ممكن تمد يدها علي، ده قضية تانية بقى، واخد بالك انت ازاي؟ ده موضوع تاني خالص، نبدأ من ألف به تاني معايا مشايخ، انتبهوا، لأن كثير يجد امرأته على منكر عظيم، وإذا تكلم عنك والله أصلا هتسيب البيت وتمشي وأنا ما أعرفش أطبخ ولا كلام ده، ودي مفسدة عظيمة، فنترك من أجلها هذا الأمر. وهكذا ضاعت الدنيا واختلط الحابل بالنابل تحت بسبب ماذا؟ إن الإنسان بدأ يشترئ ويقول هذه مصلحة وهذه مفسدة. لا، الأمر أعظم من ذلك بكثير. الحالة الثالثة اللي هي تكون الحزبة فرض عين، تجب على من تعينه أو يعينه ولي الأمر، على من يعينه ولي الأمر. اللي هو المحتسب، ولي الأمر عينه قال له أنت المسؤول، خلاص هذا واجب عليه. إذا رأى منكر أيضا ما عندوش مصلحة مفسدة، وإن أشكل عليه الأمر فليرفع إلى من هو أعلى منه أو أشد منه عظما في المسؤولين. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، مسألة المداهنة في دين الله عز وجل أن يترك الإنسان المنكر يراه ويستطيع أن يغيره ويبدأ يداهن. يداهن يعني إيه؟ يسكت. لذلك مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا الأثر عظيم النفع أرجو أن تستوعبه. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي صالح الفراء، يقول أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف ابن أصباط شيئا من الفتن عن وكيع. أبو صالح الفراء يقول: ذكرت شيئا من الفتن ليوسف بن أصباط عن وكيع، فقال يوسف بن أصباط ردا على أبي صالح الفراء: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. والحسن بن صالح أخوه علي بن صالح توأمين أولاد حيي بن صالح، وكان يضرب بهما المثل في الزهد والعباد، ولكن كان الحسن بن صالح يرى السيف، وحينما تسمع هذه الكلمة من الأكابر يرى السيف، أي يعني يرى الخروج على ولاة الأمور، وهذا طبعا كما تعلمون من البدع، ومن فعله فهو مبتدع. فلما ذكر أبو صالح الفراء ليوسف بن أصباط شيئا من الفتن عن وكيع، كان رد يوسف بن أصباط قال له: ذاك يشبه أستاذه، يعني خلاص زي أستاذه، إيه الجديد يعني؟ فقال أبو صالح الفراء ليوسف بن أصباط: ألا تخشى أن تكون غيبة؟ يعني لما أنت قلت ذاك يشبه أستاذ في معرض التنقص، أما تخشى أن تكون غيبة؟ فقال له يوسف بن أصباط: ولما يا أحمق، ولما يا أحمق، أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس من أن يعملوا مثل ما يعملوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. متأخونا؟ لا، الأثر استوعبته، واخد بالك؟ يبقى أنا لما أجد أخ مبتدع وقع في بدعة، أنا لما بحذر منه والله ما حملني التحذير إلا محبته، فلما حذرت منه أوقفت من يحضر له، لأنه من حضر له وتعلم منه الضلال هو يتحمل أوزاره، فإحنا من رحمتنا به نقول إياكم أن تحضروا له أو تسمعوا له، هذا مبتدئ ضال، حتى لو تكلم بالحق. أريد أن تفرق بين أمرين، بين أخذ علم عن مبتدئ، وبين أخذ بدعة عن مبتدع. أخذ العلم عن مبتدع لا يجوز بإجماع، وهو الأصل، هو الأصل. طيب أصل أصل أصل، والله شو بقى، روح لإمام قل له والله لا يوجد في مصرنا إلا رجل واحد يجيد علم القراءات، التسعين مليون أو الخمسة وتسعين مليون ما فيش ولا واحد، وهو على غير الجادة، ما ترك من نقيصة إلا أتى به، وما من بدعة إلا وعملها ودعا إليه، ولا يوجد في مصرنا غيره. أيجوز لي أن أأخذ عنه علم القراءات وأنا صلب في المعتقد وصلب في المنهج؟ والله إن أفتاك يتحمل المسؤولية. أما الأصل المنع، الأصل المنع. لذلك أقول لكم دائما وأبدا، أنت ربنا أسعدك بشيء من المال وتريد أن تشتري شيئا من كتب العلم لتتعلم، احذر إن لم تكن أهلا أن تشتري دون أن تستشير. يا أخوانا عاوز كتاب في المعتقد أجيب إيه؟ تقول لي بقى عقيدة المسلم محمد الغزالي، أخذ بالك. طيب أريد شيء من قال هذا الكلام؟ لا، ده أنا بد أن يعني في غاية الحذر، لأنني حينما أقرأ في كتاب أو آخذ من عالم أنا داخليا على علم أنه أعلم مني، وهنا خطورة الأمر. أنت عندك معلومات كافية أنه أعلم منك، ومن أجل هذا تربعت بين رجلي، خلاص يلقي عليك السم الزعاف وأنت لا تشعر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مقولة ماتعة أذكرها بمعناها لا بنصها، وهو يتكلم في معرض التحذير من علماء الكلام ومن أخذ العلم منهم، فيقول: وقد وقع في نشر كلامهم بعض الأكابر دون أن يشعروا. يعني بعض الأكابر بدأ يقرأ كلام للرازي أو للزمخشري أو لأهل الكلام دون شعور منه ما فطن لخبث كلامهم ونشرهم وهو لا يدري، وهو لا يدري. أنت بناء على ذلك بأي حق جبت كتاب لهذا المبتدئ وتقرأ له؟ من الذي أذن لك؟ وهل استشرت من هو أعلم منك؟ ده هذا مبتدع ضال. طب يا رجل ده بيتكلم في المواريث ويجيد علم المواريث، ما هو ممكن من خلال المواريث يدس لك شيئا من السم. طب بلاش ديت، من المحتمل وهذا واقع أنك إن شعرت عنده بكثير من العلم يتولد في قلبك مهابة له، فلا تشتري على إنكار بدعته، وده أخطر شيء، وده أخطر شيء. وممكن يعني نأتي بكثير من الأمثلة. لو أن رجلا في بلدتك من علية القوم وقائم على بدعة مقيتة وأنت على المنبر، أتشتري أن تتكلم عن البدعة؟ لا نريد مغالطة، لا نريد مغالطة. فمسألة أخذ العلم عن مبتدع هذا نحذر منه غاية التحذير. وبفضل الله عز وجل كل علوم الشريعة من ألفها إلى يائها، وقد تكلم فيها الأفذاذ الأبطال الجبال الرواسي من أهل السنة والجماعة من أصحاب المنهج الصحيح، فما الذي يحملك على أن تذهب إلى أهل بدعة تأخذ منهم شيئا من العلوم الشرعية؟ هذا فيه تبجيل وتكثير وتعظيم لمنزلتهم، والشريعة المطهرة أمرتنا بإذلالهم. فقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط شيئا من الفتن عن وكيع، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. فقلت له: أما تخشى أن تكون غيبة؟ قال: لما يا أحمق؟ شوفوا مدى الخشونة. ما هو أصل في أمور معينة ما ينفعش فيها الطبطبة، وما ينفعش أقول لك طب معلش غض الطرف وغمض، ما ينفعش، ده دين. لابد من الصدع بالحق ولابد من الحزم. أما المداهنة يأتي من وراء شرع. تخيل بقى لو أن أهل السنة والجماعة في مصرنا وفي غيره اتفقت كلمتهم وبدأوا يحذرون من كل مبتدع ظهرت بدعته بعد نصحه وبعد إعطائه الفرصة عن بكرة أبيه، ده الأمور هتفرق معنا كتير وكتير جدا. ولكن المدهنة، وطيب معلش طول بالك، طب ما احنا نصحناه وقلنا له هذه المقولة خطأ، والخطبة اللي انت خطبتها ودعوت الناس الى كذا خطأ مخالف شرع، والأدلة هي والأكابر هم يعني أنت عمال تتشدق بالأكابر إيه فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ما الأكابر الذي تتشدق بهم قالوا عكس ما تقول؟ قال لك لا أصل هم برضو مش فاهمين الواقع زي ما احنا فاهمين. الكلمة هذه تكفيه خلاص كده إيه، انفض يديك منه هذا جرب. فلا بد في هذه الحالة من الصدع ولا بد من التحذير. طب أصل يترتب فتنة، إيه يا أخوي الفتنة؟ قول لي كده إيه الفتنة، ما الفتنة التي تترتب على ذلك؟ هتها لي كده فتنة واحدة بس، ومن الذي قال أنها فتنة؟ أنت. طب هو أنت مين من أصله؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا، لأن البلد أغرقت في سيولة فكرية، وأصبح كل من أراد أن يتكلم في أي شيء يتكلم. فلا بد من المفاصلة ولا بد من المباينة مهما ترتب، لن يترتب عليه شيء. قال له: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس منهم حتى لا يعملوا بعملهم. أنا أحذر الناس منهم حتى لا يعملوا بعملهم فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يعني اللي يمدحهم لك ما يجبش حاجة، أصلهم برضو شيوخ أفاضل واجتهدوا. يا الله اجتهدوا، أيوة. والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طب اثبت العرش ثم انقش الأول، اثبت العرش ثم انقش، اثبت بس مسألة الاجتهاد أو لا. يعني ده عيب قوي، يعني الأغلبية لا يحفظ كتاب الله، عيب. انتبه الله يبارك فيكم، حتى قبل أن تشترئ وتقول اجتهد فأخطأ حسس ماذا تقول، وده الشائع دلوقتي، اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا. ألا، وهل قرأت كلفت نفسك قليلا وقرأت كتاب الاجتهاد في علم أصول الفقه حتى تعرف متى يطلق على الرجل أنه مجتهد؟ هل قرأته ووقفت على الضوابط والعلوم التي ينبغي أن تكون عند الرجل حتى يكون مجتهد؟ ده محمد بن الحسن الشيباني على جلالة قدره مجتهد مقيد في المذهب بس، محمد بن الحسن اللي هو ناشر علم أبي حنيفة وإمام، مجتهد في المذهب فقط. يعني طول هذا بسأله لك عم أنا كبيري مذهب الأحناف، طب ما تخطي شوية كده، قال لك ما أظهرش، ما أظهرش أخطي. طيب يقول لك ده اجتهدوا فأخطأ، هل ألم بكل علوم الشريعة وبعلم الآلة، ولا كل ما في الأمر أنه إيه سريع اللف والدوران في أنحاء البلاد وعنده بعض المعلومات السياسية؟ هو ده، هو ده يا أخوان، انتبه الله يبارك فيكم. فالكلام في شرع الله بغير علم عواقبه وخيمة، يقع الإنسان فيه في معصية أو في كبيرة الكذب على الله، وهي أقبح عند الله من الشرك بالله. ياريت ناخد بالنا وننتبه. وبعدين لا يكن كل همك إذا أفتاك استفتاك أحد أن تفتيه، وإذا تكلم معك أحد في قضية أن يكون عندك العلم التام. لا يكون كل همك هذا، كل همك أن تنجو بنفسك. يبقى إنسان تكلم قال لك والله ما تقول في ما حدث بين الأكابر، بين محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري في قضية لفظ بالقرآن، ما قولك؟ قال لا، ده السؤال ده وجه للأكابر في عصر بألك والله ما لا نستطيع أن نتكلم. أما أنك كلما حدث شيء أنت المقدم في الكلام وعندك فصل الخطاب، لا يا أخي الفاضل، كده سيكون خطأك أكثر من صوابك، بل ليس عندك صواب، فاحذر هذا وانتبه له. طيب يبقى المدهنة خلاص اتضحت يا أخوانا، يعني احذر أخي طالب العلم تجاوزا يعني أن تقع فيها، احذر أن تقع فيها. والله عجزت ولم يكن عندك الجرأة الكافية في أن تصدع بالحق، أقل شيء ابعد، أبعد يعني كف عن مصاحبته وكف عن المشي معه طالما أنك عجزت أن تواجهه بما عنده من معصية أو بدعة. يبقى في هذه الحالة أصبح لزاما عليك شرعا ألا تجلس معه ولا تصادقه. طب ده زميلي في الشغل، يبقى الكلام على قدر العمل فقط، أما أن تتوسع احذر ستقع في المعصية وأنت لا تشعر. طيب يقول الشيخ: وأما المضاراة فهو أن يعزم بقلبه على الإنكار عليه ويريد بها إصلاح الخصم، لكن بالحكمة والتدرج في الأمور، لكنه يداريه فيتألفه تارة ويؤجل الكلام معه تارة أخرى، ويشتد أحيانا ويلين أحيانا وينطق أحيانا ويسكت أحيانا. والمطلوب من طالب العلم المضاراة، وهكذا تتحقق المصلحة. يبقى هو لما وقع صديقه في البدعة قال لك لا، ليه معاه كلام، فبدأ يتكلم معه بس برفق وبلين، وهو يتكلم يتبسط معه في الكلام ويبش في وجهه ويبتسم، هذه من المضاراة وليست من المداهنة. طيب بعد فترة لان معه في الكلام وإذا به لا يستجيب، يبقى أشد في الألفاظ وأبدأ تظهر علي وفي صوتي نبرة التهديد، ما أنا ماشي بتضرج. عارفين زي بالضبط؟ رجل عين إمام في مسجد في حي من الأحياء، فدخل في الصلاة أو بدأ يجمع معلومات عن الناس فوجد كثير من البدع. طيب تبو العمل، انت خلاص عينت واصبحت انت الامام المسؤول، يبقى يبدأ يضع خطة محكمة حتى لو طال اجله في معالجة هذه البدع وفي التحذير منها وفي نشر العلم. يعني هو مثلا ايه قال لك الناس هنا ينقرون الصلاة نقرا، طيب مجرد ان الامام يقول الله اكبر قبل ان يركع المأمومون يكون الامام قام، ما بيلحقش يقول سبحان ربي العظيم، يبقى انت دخلت امام، لابد ان يكون لك عندك خطة على المدى الطويل، واخد بالك؟ اما انك تجلس معهم سنة وبعد ذلك ما الذي صنعته معهم؟ والله اصلا اتألف قلوبه، لا دي مدهنة، دي مدهنة مش مضاراة. المضاراة أن يعني تتألف قلوبه وفي نفس الوقت الخطة اللي انت فعلتها ماشي بها. كانوا يقرؤون مثلا بآية في الصلاة الجهرية، أنا أبدأ أقرأ النهاردة بآية، بكرة لأي ببيتين، ما ينفعش أظل، لابد من التقدم والتدرج بحيث أتمكن من إزالة هذه الأشياء المنكرة وتصحيح هذه المفاهيم ونقض هذه البدع. يبقى وأنا أنكر وأحتسب عليه، طب تعال نشرب شاي لا بأس بذلك، ولكن حينما أجالسه وأطعم معه أنا في نفس الوقت كاره بقلب ما يفعله وبتكلم معه، وبيبقى لي فترة زمنية محددة حسب ما يتراءى لك. يعني والله أنا هبدأ كده أستعين بالله وسأمكث في المسير معه ومصاحبته لمدة شهر كامل مع النصح، وأنا بتدرج يعني كل يوم كلام تاني، وفي شيء من الغلظة والخشون وفي شيء من عبوسة الوجه، ماشي معاه بتدرج، ما هو دي المضاراة. أما أنني أقطع الكلام مباشرة ولا تكلم معه تحت اعتبار أتألف قلبه، لا ما تألف قلبه، تعال تفضل معانا ونروح مشوار سوا ولك مصلحة أعملها لك، ولكن وفي نفس الوقت بتكلم معاه. أما أننا أسير معه ولا أنكر حتى لا يتمعر وجهي عندما يتكلم عن البدعة وأشاركه وهو يفعل البدعة، دي مدهنة يا أخوان، دي مدهنة. وطبعا الأصل في مشروعية المضاراة أو أنها غير المدهنة ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له النبي وبش. يبقى أصبح هنا في إشكال. طول بالك يا سيدنا. أصبح عندنا هنا في إشكال. خد يا مرشد المية دي تشربها. في إشكال عندنا. الإشكال فين؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش. يبقى كلام شيء وفعل شيء. في الحالة دي واجب على كل من يستمع أن يستوضح، لأن السكات سيحملك على الخطأ في الفهم. يبقى أنا رحت أسأل الشيخ علاء: يا شيخ علاء، ما تقول في أخيك حسن؟ قال: على الجاد نحسبه كذلك. شوية مرشد راح: يا شيخ علاء، ما تقول في أخيك حسن؟ قال: احذر. لا، ده أنا لابد لي من وقفة معك. أنت قلت كذا وقلت كذا، لما؟ والشخص واحد، ولم يمض على السؤالين إلا دقائق معدودات. هل لما أثنيت عليه لفلان خير، ولما قدحت فيه في الدقائق دية، ثبت عندك أنه أهلا لأن يقدح فيه؟ ما هو ده الدين. ما أنا لابد يكون عندي عقل أميز به، لا أنساق. أي شخص يا أخوانا ينساق لغير شريعة الإسلام، اعلم ليس فيه خير قط. حتى لو انساق لأبي بكر الصديق ليس فيه خير قط، لأن الانسياق التام والتبعية التامة لا تكون إلا لشريعة الإسلام، كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما أن ينقاد الإنسان لشخص بعينه دون أن يسأل ودون استفسار، هذا ليس من دين الله. هذا عند الصوفية الضلال وعند أتباع المذاهب دون النظر إلى الدليل، وشريعة الإسلام بريئة من كل هذا. فلما رأت عائشة رضي الله عنها هش له وبش، وقبلها بثواني إذن له بئس أخو العشيرة، قالت: يا رسول الله، فعلت كيت وكيت وكيت. لازم نشوف كيف الجمع بين هذه الأمور على الظاهرة تعرض. قال عائشة: إن من شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس مخافة فحشه. يبقى هنا مدراء. مدراء يعني اتفضل يا عم نغديك لحم، ماشي، اقعد على الكرسي، اوصلك بالسياره بتاعتي، كلها امور دنيويه. دي معنى كلمه الايه؟ المدراء. واخد بالك؟ يعني جاءك مبتدع ودخل عليك الدار، واخد بالك؟ ده لسه انت في اول مره بقى، ولكن عندك معلومات ان هو مبتدع وما تكلمت معه. هش له وبش، لا شيء في ذلك ابدا، ده بدايه الامر. ولكن كلمته مره واثنين وثلاثه، قال لا، لا ما عادش ينفع بقى، لا ما عادش ينفع هنا. ده من لابد ايه؟ من الخشونة في الألفاظ والوعيد والتهديد لينزجر عما وقع فيه من بدعة. واضح يا اخوان المدهنة والمضرة. لذلك والقصة سندها ان شاء الله صحيح. لما ذهب عتبة بن ربيعة الى النبي عليه الصلاة والسلام، عتبة بن ربيعة، نعم، وقال: يا رسول الله، أنت منا من حيث قد علمت من الصفة في العشيرة والنسب، وإني أعرض عليك أمور لعلك تقبل شيئا منها وتكف عنا. فقال له: قل يا أبا الوليد. فبدأ عتبة بن ربيعة ممثلا لقريش يتكلم، وقال: كيت وكيت، إن كنت تريد بهذا الأمر النساء اختار ما شئت، المال، الملك، الرئاسة، إلى غير ذلك ما لا يخفى عليك. ففي نهاية الأمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه إيه؟ أول سورة إيه؟ فصلت، مظبوط كده، حتى وصل قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. فقام العتبة بن ربيعة ووضع يديه على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم ألا كففت. فقال: أنت وذاك يا أبا الوليد. خلاص، ما عادش ينفع أكلم معك. طب ما نخش في نقاش. النقاش في إيه؟ أنت تتكلم في ثوابت. هنتناقش في إيه؟ هنتناقش فيما كنت ترفع عقيرتك على مدى 10 أو 15 سنة بأن المجلس النواب حرام وأن الديمقراطية حرام والأحزاب حرام والخروج حرام، ده أنت عن 15 سنة ترفع عقيرتك بأعلى ما تملك. ما الذي حدث؟ يبقى هنا ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مع عدة في أي كلام، هما كلمتين دول تطبيقا لقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نأمل إن شاء الله أن يكون لهاتين الكلمتين تأثير في سلوكنا. الفرق بين المداهنة والمضاراة. وجدت الوقت عبر يا محمد ماشي. وجدت عندك شيء من الخلل، أنا والله بكلم معك، والله بكلم معك بشيء من الرفق والتؤد واللين. أنت زعلت، والله يا أخي الفاضل اضرب رأسك في ألف جدار. أما أنني أسكت على ما عندك من مخالفات متفق عليها بين أهل العلم، أنا كده بغشك، أنا كده لست لك ناصح، أنا كده أضر عليك من كل أحد. أما المضاراة في أمور الدنيا، الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.